الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: أجعلتم سقاية الحاج. وسقاية الحاج هي موضع في المسجد الحرام في أنواع مما يوضع فيه الماء العذب ويمزج بالزبيب أحيانا وبالتمر أحيانا ويصبح ماء عذبا حلوا ويسقي أصحابه منه الحجاج في سبيل الله. فهذه السقاية يتولاها العباس ولكن معه رجال يأتون بالماء ويأتون بالتمر يأتون بالزبيب. وهذه من مكارم الجاهلية في الجاهلية قبل الإسلام. والسدان هي حماية البيت وتنظيفه وتطهيره ورعايته، أسفاد النبي حضم البيت. والحجاب الحاجب الذي بيده المفتاح، يفتح لمن شاء أن يدخل البيت ويغلق عن من شاء. وتوارث هذا أبيات في مكة من بني هاشم. والمسجد الحرام معروف، المسجد الذي البيت العتيق في قلبه وفي داخله وهو يحوط به، وسمي بالمسجد للسجود فيه لله عز وجل. والحرام بمعنى المحرم، لا يحل فيه باطل ولا منكر ولا شر ولا فساد. هذا الاستفهام تأديب وتقريع وتأديب. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله ولم يلحق وجاهد في سبيل الله؟ هذا لا يصح أبدا. وهذه الحادثة متكررة، كان شيبة بن عبد شمس والعباس وعلي بن أبي طالب يتحدثون في مكة، واحد فضل السقاية وآخر فضل السدانة، وعلي فضل الجهاد، وكانت الآية ترد علينا في دعواهم. والذي حدث في المدينة رواية مسلم والنسائي وأبي داود عن النعمان بن بشير، كان ثلاثة من أصحاب رسول الله عند المنبر يوم الجمعة، وارتفعت أصواته. أحدهم قال: لا، بعدما فتح الله على المسلمين لا أفضل عندي من المسجد الحرام. آخر: لا أفضل من سقاية الحجاج في المسجد الحرام. آخر قال: الجهاد في سبيل الله. فلما ارتفعت أصواتهم جاء عمر فأسكتهم وقال: عندما تنقضي صلاة الجمعة أنا أدخل على رسول الله وأستفسره فيما قلت. وبالفعل صلوا الجمعة وذهب الناس إلى بيوتهم، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيته وجاء عمر فسأله عن القضية، فقرأ عليه هذه الآية الكريمة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله ولم يلحق وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. هل الآية نزلت في هذه الحادثة أو هي مما استشهد بها الرسول؟ وهذا الشيء متكرر، غفلوا عن الآية فذكرهم الرسول بها، وهذا الأقرب من أن نقول نزلت في تلك الساعة، لأن الله يقول والله لا يهدي القوم الظالمين، فهذا يتناول المشركين الذين يفتخرون بالحجابة والصدانة والسقاية. وقد ورد وصح أنهم سألوا اليهود أينا أفضل عند الله، نحن حمات الحام والحمى نفس الحجاج نطعموهم أفضل أو محمد وأصحابه؟ قالوا أنتم أفضل. وآية النساء تشهد لهذا، أين أهل القرآن؟ الأنصار الذين من يستحضرهم يقولون للذين آمنوا هؤلاء أهدى منكم سبيلا، أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ذي كلمة اليهود قالوا لأهل مكة أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحابه، لأنكم تقومون بحماية بيته وحراستها والوقوف عليها وسدانتها وتسكون الحجاج وتطعمون، أنتم أفضل. ولا يعجب هذا من اليهود إلى هذا شأنهم والعياذ بالله. إذن فقول ربنا جل ذكره أجعلتم سقاية الحاج يتناول المشركين الذين فاخروا وقالوا أنهم أفضل من محمد وأصحابه لأنهم يسقون الحجاج، فقال تعالى منكرا عليهم هذا مؤنبا لهم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله ربا وإلها وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وآمن باليوم الآخر يوم البعث والجزاء على الكسب في الدنيا، وأضاف إلى الإيمان بالله والأملاك الجهاد وجاهدوا في سبيل الله أي في الطريق الموصي إلى رضا الله، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لا يستوون، من يسوي بينهم؟ من يلحق أولئك الهابطين الكافرين بالسامين العليم؟ لا أحد، لا يستوون عند الله أي في حكمه وقضائه، والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الجملة تقرر أن هذا رد لا على عمر ومن قالوا، بل على المشركين الذين فاخروا بالسقاية وطعام الحجاج، والله لا يهدي القوم الظالمين، والظالمون هم المشركون، لا يهديهم لظلمهم وذلك بشركهم بالله بالعبادة الأصنام والأوثان والأحجار، ولهذا لم يوفقوا أبدا. من الذي يوفق ويهدى؟ من قرأ باب الله وطلبه وسأل الله ذاك فآمن واستقام وجاهد في سبيل الله. ثم قال تعالى الذين آمنوا وجاهدوا، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، تسجيل هذا إلى يوم القيامة. الذين آمنوا حق الإيمان وهاجروا فتركوا بلادهم وأموالهم وأهليهم، خرجوا من مكة يريدون نصرة الإسلام والوقوف وراء رسول الله ينصرونه، وجاهدوا في سبيل الله لا في سبيل رياء ولا سمع ولا مال ولا جاه ولا سلطان، ولكن في الطريق الموصل إلى رضوان الله بأن يؤمن الناس بالله ويعبدوه بأموالهم أولا وأنفسهم ثانيا، إذ المال هو الخطوة الأولى للجهاد، أولا تجمع الأموال ليشترى بها العتاد والسلاح وبعد الجهاد، على الأقل يجمع الطعام الذي يأكلونه، الأموال أولا. أولئك أعظم درجة عند الله ممن آمنوا ولم يهاجروا، آمنوا وهاجروا ولن يجاهدوا، لأن بالأمس تقدم لنا بعض الأفكار سادت ما هناك حاجة إلى الجهاد. انتصر الإسلام، مكة أصبحت دار إسلام، هذا قاله بعض المؤمنين بنزغات ووليجة المشركين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أعظم درجة وأعلاها عند الله عز وجل ممن آمنوا وهاجروا ولم يجاهدوا، وأولئك هم الفائزون. أولئك هم الفائزون بالنجاة من النار ودخول الجنة، والفائزون ببشريات أخرى ومقامات أسمى وأعلى. الفوز الحقيقي في الآخرة هو النجاة من النار، ما يدخلها أو يخرج منها، ودخول الجنة فاز، ألا ذلك هو الفوز المبين. ولكن فوق دخول الجنة والنجاة من النار، فوق ذلك ما تسمعون؟ قال: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. يبشرهم ربهم في كتابه وعلى لسان رسوله. كيف تأتيهم البشرى؟ من أي طريق؟ من طريق كلامه تعالى الموحى إلى رسوله، ومن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. يبشرهم بأخبار مفرحة سارة تجعل وجوههم تنطلق بالبشر والطلاقة. إلى الخبر السار هو الذي يستقبل الإنسان بالبشر في وجهه والطلاقة. إحلاب غير السار يعبس ويقطب ويظهر الألم في نفسه. يبشرهم ربهم أي خالقهم سيدهم ومالكهم معبودهم الذي عبدوه ولم يعبدوا غيره، الذي رباهم بأنواع الطعام والشراب. يبشرهم برحمة منه ورضوان. جائز أن تكون الرحمة أولا الجنة ونعيمها، والرضوان هو الله عز وجل، والرضوان أبلغ من الرضا. وفي الحديث الصحيح خلاصته أن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، أبشركم بما تبشرنا ربنا؟ قال: أبشركم بأني أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضواني، فلا أسقط عليكم بعده أبدا. يا أهل الجنة كيف أنتم؟ قالوا: في خير، في فضل عظيم. هناك ما هو خير؟ قالوا: ما هو أفضل من هذا؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ولهذا نعيم الجنة كله ما يعادل إلى الله عز وجل. وكثيرا ما نقول: إن كنت عند شخص يطعمك ويسقيك ويحميك ويحفظك وهو يكرهك وأنت تكرهه، تسعد؟ ما تسعد. فالجنة نعيمها الدائم الخالد، فوقه رضوان الله عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. ورحمة عامة وخاصة، رحمة الله عامة لكلهم، ولكن رحمته لأوليائه خاصة بهم في دار السلام. وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الجنات فوق الرحمة الخاصة وفوق الرضوان، شيء آخر، أو دون الرحمة ودون الرضوان. والجنات جمع جنة، وهو البستان الذي تجنك أصلاه وتغطيك بظلالها. وهذه الجنة موجودة الآن، والله العظيم ارتادها هو سيد الرجال في العالم، ودخلها ووطئ أرضها بقدميه وشاهد حورها أي نساء وقصورها وأنهارها ووقف على النهر نهر الجنة الذي أعطي له الرسول صلى الله عليه وسلم إن أعطيناك الكوثر ألا وهو نهر في الجنة. وتم ذلك ليلة الإسراء والمعراج إذ دخل الجنة بذاته وروحه يقظ لا منام وأراه الله الجنة والنار في المنام عدة مرات ورؤيا الأنبياء حق وحي. جنات كم عدد جنات؟ عدد أبوابها ثمانية. الجنة عدد أبوابها ثمانية أبواب من بينهم الريان الذي فاز به أبو عبد العزيز يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض. الريان خاص بالمكثرين من الصيام لا يدخله أحد معه. الريان النار أبوابها سبعة وهذا جاء في كتاب الله لها سبعة أبواب. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها قالوا هذه الواو ثمانية فهي ثمانية أبواب بحساب الجمل. جنات تجري نعم وجنات لهم فيها نعيم مقيم لا يزول ولا يرحل ولا يتبدل ولا يتغير طعامهم شرابهم كل نعيمهم مقيم معهم لا يفارقهم ولا يفارقونه. ثم قال خالدين فيها أبدا أكد الخلود الذي هو البقاء الدائم بكلمة أبدا لأن الخلود معناها المكث الطويل كل من أطال زمانا في بلد يقال خالد فيها لكن ليس الخلود الحقيقي إلا إذا أكد بكلمة أبدا خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم فاطلبوا هذا الأجر يا عباد الله. آمنوا بالله ورسوله ولقائه وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. والجهاد بالنفس هو مجاهدتها لتعبد الله تعالى وحده ولتتقيه ولا تعصيه. وإذا أذن إمام المسلمين في الجهاد وارتفعت راية الجهاد فبسم الله بأموالكم وأنفسكم. ومجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان ومجاهدة الهوى ومجاهدة الدنيا هذه الأعداء جهادها أشد وأقوى من جهاد الكفار. وقد ورد رجعت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وإن ضعف هذا الحديث لكن معناه صحيح صحيح صحيح. جهاد الكفار ينتهي في أسبوع أو في شهر أو في سنة وجهاد النفس ليلا نهارا طول العام وأنت حامل سلاحك على نفسك. اطلبوا هذا النعيم وهذا الرضوان بما بين تعالى آمنوا بالله وما يستلزم الإيمان بالله يستلزم الإيمان بملائكته بكتبه برسله أليس كذلك؟ الإيمان بالله يستلزم حب الله والخوف من الله يستلزم معرفة الله عز وجل. ما كل من قال آمنت بالله عرف الإيمان ما هو. ثم الإيمان باليوم الآخر هذا الإيمان الذي يجعلك تستقيم رغم أنف نفسك وهواك ما تستطيع أن تقول كلمة سوء ولا تمد يدك لباطل لأنك تنظر وقوفك بين يدي الله وجزاك على كسبك من قول أو عمل. الإيمان باليوم الآخر مقرون بالإيمان بالله عز وجل هما أقوى أركان الإيمان. من فقد الإيمان بالله هبط. من فقد الإيمان بالبعث والدار الآخرة ما يستطيع أن يفعل خيرا ولا يستقيم أبدا. الذين آمنوا وهاجروا، والهجرة أيضا كما قدمنا موجودة، أي مأموم يجد نفسه في بلد لا يستطيع أن يعبد الله فيه إلا وجب على الهجرة، بل لا يجد نفسه في دار سكن عمارة مسجد ما يكون يعبد الله فيه يجب أن يخرج منها. والمهاجر من هاجر منها الله ورسوله عنه، من هاجر منها الله ورسوله عنه ذلك هو المهاجر الحق. والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، والمؤمن من أمنه الله على أموالهم وأعراضهم. باب الله مفتوح، واقمعوا فقط والله عز وجل لا يخيبكم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، الجهاد بالمال هو الجهاد ما ينفق في سبيل الله، بناء المساجد المدارس الأربطة مساعدة أقول وإلا إذا فاض عندك المال أعطي لوزير الدفاع، والله جهاد اقسم مالك بينه وبينه، يا وزير الدفاع يا أمير سلطان عندنا 2,000,000 ريال نريدها في سبيل الله خذوها للجهاد، والله لجهاد، وخاصة في ديارنا هذه ودولتنا هذه. المهم باب الله مفتوح، من أراد أن يلج فليتفضل، هؤلاء أعظم درجة عند الله ممن آمنوا ولم يهاجروا، أو آمنوا وهاجروا ولم يجاهدوا في سبيل الله، أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون الناجحون. فازوا، كيف فازوا؟ نجوا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ودخلوا الجنة دار النعيم المقيم. وأخرى يبشرهم ربهم، الله يتولى تبشيرهم في كتابه على لسان رسوله، قد يبشرهم في المنام، ما قلنا رؤيا الصالحة بشر ولا لا، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. كلمة جنات جمع جنة، آخر من يعطى من داخل الجنة مثل الدنيا 10 مرات مثل هذا الكوكب، عالم لا حد له، أو تظنون عن السماء والأرض وما فوق السماء وما تحملون، عقلك يقف إلا إذا آمت أن فوق الجنات وأسفل النيران، وفوق الجنات عرش الرحمن، وفوق عرش الرحمن الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه، خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها أبدا. ليس قول مكت فقط، إن الله عنده أجر عظيم لمن يعطي أجر، للعاملين أو للكسالى، أهل العمل هم الذين يأخذون الأجر ولا لا، والبطالون والكسالى والجالسون في الظلال يأخذون أجورا. فقولوا إن الله عنده أجر عظيم، من أطلبوه أطلبوا هذا الأجر، سألوا كيف تطلبونه، أعبدوه أطيعوه، إذا حرم شيء حرموه، وإذا حل حلوه، وإذا أمر استجيبوا للأمر وافعلوا، وإذا نهى استجيبوا للنهي واتركوا. هذه هي الأعمال التي يعطى العبد عليها الأجر العظيم عند الله. من هداية الآيات، تسمعون الهداية، هيا يا قام موسى ما شاء الله. أولا أكمل المؤمنين وأعلاهم درجة وأقربهم من الله منزلة من جمع الصفات الثلاث المذكورة. ما هذه الصفات الثلاث؟ الإيمان بالله واليوم الآخر، والهجرة، والجهاد في سبيل الله. هذه هداية ثابتة ولا لا؟ أكمل المؤمنين وأعلاهم درجة وأقربهم من الله منزلة من جمع الصفات الثلاث المذكورة في الآية، وهي الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. ثاني الهدايات فضل الهجرة والجهاد، فضل الهجرة والجهاد مذكورا بعد الإيمان ولا بعد الدخول في الإسلام والإيمان، يأتي الأعمال الصالحة أفضلها الهجرة والجهاد. وقد علمنا أننا نفوز بالهجرة وبفضلها في بلادنا، حتى ولو كنا آمنين سعداء نستطيع أن نفوز بالهجرة لكل معصية وكل كذب وباطل. المهاجر بحق من هاجر ما نهى الله سبحانه. كذلك من كان في قرية أو بلد ما يتمكن من عبادة الله يجب أن يهاجر، بل كان في عمل ما يستطيع ما هذا العمل يعبد الله لا يحل له البقاء فيه يهجره يطلب عمل آخر. ثالثا تفاوت أهل الجنة في علو درجات، مستوون أو متفاوتون؟ متفاوتون. منازلهم والله كما نشاهد الكواكب في السماء. عرفتم المجاهدين ينظرون إلى منازلهم كما ننظر إلى الكوكب في السماء في بعده وعلوه وإشراقه ونوره. تفاوت أهل الجنة في علو درجاتهم. من أين أخذنا هذا؟ أعظم درجة، معنى في درجة أقل وأخرى أعظم. رابعا حرمان الظالمين المتوغلين في الظلم من هداية الله. حرمان الظالمين المتوغلين في الظلم، حرمانه من أين؟ من هداية الله تعالى. لأن قال والله لا يهدي قوم الظالمين، وقد بينا غير ما مر أن الشخص إذا تعود الكريم واستمر عليه وأبى أن يتوب واستفاد منه في دنياه وشهوته ما يستطيع أن يترك الكريم. الذي تعود جريمة من الجرائم وتواصل فيها وواصل عمل بها عامين 13 سنين ما يستطيع أن يرجع، غريبة تصبح لنفسه. فلهذا يجب التوبة على الفور، لا تعطي مجال الشيطان أبدا. زلت قدمك أعماك وأوقعك في معصية على الفور، البكاء والندم والصراخ، وبذلك تنجو. أما الاستمرار في المعصية يوما بعد يوم عام بعد عام يأتي وقت لو قيل لك تب تضحك. نعم وهكذا التوب تجيب على الكفر. والله يقول إن توبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. هذا كلام الله إلا من قريب ومن بعيد. علم الله تعالى أن الغرائز والطباع البشرية الشخص بإعتاد الكذب ما يستطيع يتركه أبدا. فلهذا التوبة الصادقة العاجلة. إذن خوف حرمان الظالمين المتوغلين في الظلم، وأعلى درجات الظلم أو أدناها الشرك والعياذ بالله تعالى. لا ظلم أعظم من أن تعبد الله عز وجل وتعبد معه غيره. والله تعالى أسأل أن يرزقنا الجنة ونعيمها.